به من اهتدى هديه إلى المتقين. أما ذلك فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد نواصل في ذكر الفوائد المستفادة التي أشار إليها العلماء من وصية لقمان ابنه التي ذكرها الله تعالى في سورة لقمان، وانتهينا عند قوله جل وعلا في بيان أنه من الواجبات الأيضاء البر بالوالدين، وأنه إذا حملاك على المعصية فلا تطعهما. قال تعالى وجاهداك لتشرك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه، أي محمد صلى الله عليه وسلم، أو كل من سلك الطريق التي توصل إلى الله تعالى توصل الجنة. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، أي أنه المرجع والمصير إلى الله تعالى كما قال سبحانه وإليه المصير ثم إليه ترجعون وإليه تحشرون، أعلموا أنكم إليه تحشرون. فالرجوع إلى الله فينبئ كلا بما عمل من خير أو شر، فما يكون بين الولد ووالده مما يحمله عليه من المعاصي ونحو ذلك فلا يجوز أن يطيعه، ولكن يعامله بالمعروف، يصله، يزوره، يقوم على شأنه، يبر به، يعطيه مما يملك، يوصله مما له من اليسر إلى غير ذلك. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية هي كما ذكرنا جملة مقترنة بين بداية الوصية وما يتلوها. يرجع الأمر بعد ذلك إلى وصية لقمان ابنه، قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فقول لقمان ابنه وهو يعظه ويعلمه إنها إن تكن، إنها ترجع على ماذا؟ ترجع على الصحيح، على كل عمل يعمله الإنسان. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل أو من خردل فتكن في صخرة، يعني مهما يكون العمل ولو دقة وصغر كان يكون قدر الحبة، كان يكون قدر الحبة. إنها إن تكن مثقال حبة، فالمراد هو هذا يا بني إنها إن تكن مثقال، المثقال هو الوزن كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. المثقال هو الوزن. فيقول لقمان وهو يعلم ابنه يا بني إنها إن تكن مثقالا، لو كانت العمل قدر هذا الوزن اليسير. وبعضه قال إنها إن تكن مثقال أي الشأن، يعني المثقال مقصود به الجواهر، الشيء الجوهري، ولو كان جزءا يسيرا فإنه لا يخفى على الله. والمناسب هنا المعنى الأول، لأن لقمان يعظ ابنه ويعلمه ويؤدبه ويربيه، وهذا ربي إنها إن تكن مثقال حبتين، المقصود العمل كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وكما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وخير ما نفسر به القرآن القرآن، وهذه الآيات من نظائر هذه الآية التي في سورة لقمان، مما يدل على أن المراد ذكر تناهي العمل في صغره، أي من الخيرات أو الحسنات أو السيئات. فالله تعالى لا يخفى عليه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، في الدقة يعني في الصغر في التناهي، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، أين كانت؟ فالله عز وجل لا تخفى عليه، كما قال تعالى: يعلم السر وأخفى، أولم يروا أننا نعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم ما تخفون وما تعلنون. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والله بكل شيء محيط، فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض حيث كانت. بعض أهل العلم فسر الصخرة يعني في أخبار من أخبار بني إسرائيل الصخرة التي تثبت عليها الأرض، وهذه أقوال تنقل لكن لا يدل على صحتها، لكن المقصود أن هذا العمل مهما دق وأينما كان فإنه يعمل، فإن الله يعلمه ولا يخفى عليه. وذكر أن لقمان لما كان يعظ ابنه قال له ابنه: يا أبا أرأيت إن عملت عملا في مكان لا يراني فيه أحد؟ فقال: إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، أي يحاسبك، يأتي بها يجيء بها يعلمها ويأتي بها كذلك، ويأتي بها. إن الله لطيف خبير، لطيف أي يعلم ومدرك بهذا الشيء اليسير الخفي، خبير عالم به محيط به. إن الله لطيف أي من اللطف، فمهما لطف الشيء وخفي ودق فالله لطيف عالم مطلع عليه خبير به، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فهنا لقمان يعلم ابنه ماذا؟ مراقبة الله واستحضار اطلاع الله عز وجل عليه، وأن الله تبارك وتعالى عالم به لا يغيب عنه منه شيء أبدا، وهو الأصل من الأصول التي ينبغي أن يعتنى بها في تربية الأولاد، وهو ماذا؟ أن يكون وازع الدين ووازع مراقبة الله عز وجل في قلوبهم، لا يربى الولد فقط على خوف والديه وعلى خوف الكبير والجار وأن يطلع عليه فلان وفلان، بل من أصول التربية للأولاد وما ينبغي أن يحرص عليه تعظيم الله في قلوبه من صغره، كما جاء في السيرة النبوية في تعليمه وتربيته للأولاد لأولاد المسلمين. فالولد إذا كان غرس في قلبه مخافة الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى، هذا عامل عظيم يجعله يحسن التصرف فيفعل الخيرات ويجتنب السيئات، يقبل على الخير ويدبر عن الشر. وأما إذا كان ربي فقط على الخوف ممن يحضره ويطلع عليه أو يراه، فإنه إذا غاب عنه لا يوجد الرقيب، فلا يوجد الوازع والرادع والمانع. فكما أن الولد يربى على احترام الكبير واحترام والديه والخوف منهما أن يريا منه شيئا لا يحبانه ولا يرضيانه، فكذلك يربى على تعظيم الله عز وجل في القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وحفظك الله أي أن تحفظ هذه الأعضاء فلا تفعل بها شيء حرام، لا تفعل بها شيئا من الحرام. وحفظك لها أن تديم مراقبة الله عليك وتعلم أن الله عز وجل مطلع عليك، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فهذا أمر مما ينبغي أن يغرس في قلوب الأولاد حين تربيتهم، عند تربيتهم. وهذا يسمى تعظيم الله عز وجل. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ هذا له سبل وطرق كثيرة، منها أن تعرف ولدك بالله عز وجل وأنه الرب تبارك وتعالى الخالق والملك المدبر الذي بيده ملكوت كل شيء، والذي له الصفات العظيمة، ومنها السمع لا يغيب عنه شيء، والبصر لا يغيب عنه شيء، والعلم لا يفوته شيء، وأنه يعلمك وهو بعلمه معك أينما كنت. هذا أمر مهم يعلمه الولد، ومن ذلك تعليمه أسماء الله عز وجل التي تدل على هذا المعنى، يعلم أن الله هو السميع وأن سمعه يدرك كل شيء ليس كسمع الإنسان محدود، وأن الله تعالى بصير يبصر كل شيء ليس كبصر الإنسان محدود، وأنه عليم علمه نافذ إلى كل شيء ويحيط بكل شيء ليس كعلم الإنسان محدود، ويتفاوتون في العلم أي البشر. الأمر الثاني أن تديم مراقبة الولد حيث أخطأ وعلمت خطأه، فتقول له كان ينبغي أن تراقب الله ليس أن تراقبه. إذا اطلعت عليه فجأة وهو يفعل شيئا مخالفا فهذا حالة تطبيقية، تقول كان الأولى أن تراقب الله لا أن تراقبه. يعني إذا دخلت عليه فرأيته يفعل شيئا غير مرضي، وإذا رأك تركه، فتقول كان الأولى أن تخاف الله لا أن تخافه، فالله عز وجل هو المطلع عليك لست أنا، والله تعالى هو الذي يراقبك ولست أنا، والله تعالى هو الذي يجازيك ولست أنا، والحساب عند الله، والذم والقدر والمدح إنما هو عند الله. فهذا كذلك مما يقوي في في في في في في في الولد تعظيم الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني التطبيقي وعملي، وهو إذا كنتم فيما مجلس أو في مكان أراد الولد أو أرادت الزوجة أو أراد أحد معكم في الجمع أن يفعل شيء ويقول لا يوجد واحد يرانا، فتقول يا الله عز وجل يرانا، وأن يرى الولد منك أنك تترك أشياء وإن كان لا أحد معك. ماذا؟ تعظيما لله عز وجل وخوفا من الله تعالى ومراقبة لله عز وجل. يعني عندنا الأشياء مثلا بعض الناس في السيارات وفي الطريق إذا ما كنت واحد يرمي السج والطرق، إذا كان كلا الموز يرمي، إذا كان شرب قاعدة ما يرميها، إذا كان إلى آخره. لكن لو كان في وسط الطريق مع الناس لا يفعل. الولد يراقب منك هذا، الولد ينتبه، فإذا رأك تضع هذا الشيء في محله وتراقب الله لا تراقب الناس، فسواء بحضرة الناس أو بغيابهم أنت ملتزم بما هو شرعا أو بما هو من الآداب والأخلاق. فالولد يجد من نفسك أو منك أو من والده أو أخيه الأكبر أو من أمه مراقبة الله، وهذا ينغرس في نفسه. وإن كان قد لا يطبقه ولا يتعامل معه تطبيقيا لصغره، ولأنه يعني المغريات قد تتغلب عليه، لكن ينطبع في نفسه وينقدح وينغرس في نفسه، وإذا كبر يكون مرتبط بهذا الأدب. فهذا أمر ثالث مما يعين على تعليم أو تنمية تعظيم الله عز وجل في قلوب الأولاد، ومن ذلك أيضا تحديثهم وتعليمهم بذلك موعظة، مثل موعظة لقمان لابنه، مثل موعظة تقول هذه الموعظة أو تذكر له كلام ليعظم الله عز وجل في نفسه، وتولد عليه قصص، تولد عليه قصص وبعض الحكايات من التاريخ الإسلامي الوالدة، فذلك مما ينمي في نفسية الولد هذا الأمر العظيم، ألا وهو تعظيم الله عز وجل في القلوب ومراقبة الله سبحانه. فهذا أمر مهم، إذا ربيت ولد على هذا الأساس فالولد مع إخوته وأخواته يصلح لك أسرة، وإذا أصلحت أسرة قد يعني يندرج من ورائها أسر، والأسر تكون مدينة وقرية، وهذه تكون بلدة، والبلدة تكون بلدات، والبلدات تكون بلدا، فيكون عند ذلك تطمع أن يكون من يصل إلى تولي الرعاية والمسؤولية فيرأسك ويتولى رعايتك يكون من أناس يخافون الله ويعظمون الله ويراقبون الله، لا يسبقون ولا ينهبون ولا إلى آخره. لكن هذا من أين ينطلق؟ من الأول، من أول بذرة. فحرصنا على الأولاد أمر مهم، وهذا أيضا تنبيه لمن يريد أن يغير، فالبداية من ها هنا، لأن من يتولى أمورنا هو منا، ويدرس في مدارسنا ويتربى في مدارسنا وينتهي إلى ما تنتهي إليه المسؤولية، ده هو متخرج من مدارسنا ومن مساجدنا ومن كلياتنا ومن عوائلنا، فهو منا وفينا. ها، وكما يقال المثل، يقول يداك أوكتا وفوك نفح، هو خارج منا، ما هو شيء يعني، ليس شيء من الفضاء جاءنا ويحكم ويتولى الحكم فينا، إنما هو من مما أخرجته هذه البيئة الاجتماعية، هذه البيئة الاجتماعية، فنتولى ونعتني بهذا فإن فيه الخير للعباد والبلاد، والله تعالى أعلم. سائل يقول: امرأة كبيرة في السن مريضة بالزهايمر من الدرجة الثالثة تتصرف كالمجنون، هل تطعم في إبطالها؟ إذا كان وصل الأمر إلى الجنون فلا عقل لها، فلا يجب عليها الصيام ولا يلزمها شيء. يقول السائل: ما حكم القزع الحرام أن يحلق بعض الرأس ويترك بعض مما ابتلي به كثير من الشباب وكثير منهم هدال سلم معنا؟ هذا لا يجوز، حرام، يتقي الإنسان ربه تعالى يحلق شعره كله أو يتركه كله. هل من خصائص العشر الأواخر الصيام الوصلة الوصال؟ الوصال هو أن تصل يوما بيوم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال: لا تواصلوا. وفي حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، قال: لست كهيئتكم، إنما أنيت عند ربي يطعمني ويسقين. وأبوا إلا أن يواصلوا، فواصل بهم يوما ثم يوما ثم ظهر الهلال، قال: لو لم يظهر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم، أي إذ أبوا أن ينتهوا عن الوصال، فالوصال غير جائز منهي عنه. بعض العلماء يرى الجواز على تفصيل المسألة، ومنهم من يرى جواز الوصال إلى غاية السحر، وهذا أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمن أراد أن يفعل فإلى السحر، لا يجاوز، يعني إذا غربت الشمس لا يفطر، يبقى صائم إلى غاية السحور، هذا جائز، لكن الأفضل هو تأجيل الفطر كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.